احنا على بعض كتير، ليه بنحل غلطنا وما بنقولش غلطنا وبنندم؟ لكن يا خسارة بعد ما بنكون اتورط. عايزين بقى نحسبها شوية قبل ما الضلمة تغطينا، ونفكر لو عندنا ليا في حاجات ضيعناها بإيدينا. عايزين بقى نحسبها شوية قبل ما الضلمة تغطينا، ونفكر لو عندنا ليا في حاجات ضيعناها بإيدينا. ايه بس اللي هيحصل لينا لو ما بدأنا كده الإخلاص، وعملنا بجد اللي عدينا كنا هنبقى أحسن ناس. ايه بس اللي هيحصل لينا لو ما بدأنا كده الإخلاص، وعملنا بجد اللي علينا كنا هنبقى أحسن ناس، كنا هنبقى أطيب ناس.